بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله بعد. قال ثم قال المؤلف ثم أشار الناظم رحمه الله إلى النوع الرابع من القسم الثاني من فعل مفتوح، وهو ما يلزم ضم عين ما يلزم ضم عين مضارعه. قال بقوله وهذا الحكم قد بذل، يعني ضم العين، لما لبذ مفاخر وليس له، يعني البذ هو الغلبة، البذ هو الغلبة، أي لما لغلبة المفاخر، لما لغلبة مفاخر، وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلع. هذا شرط أن يكون غلبة مفاخر وليس فيه عيش، وليس فيه داعي من دواعي الكسر التي مرت معنا، وليس فيه داعي من دواعي الكسر التي مرت معنا. قال أي هذا الحكم هو ضم عين المضارع من فعل مفتوح، لما لبذ المفاخر بالموحدة، بذ والذال المعجمة أي لغلبته. وفي نسخة لما يدل على فخر، والأولى والأولى يعني ودلالة النسخة الأولى، أي وما في النسخة الأولى أدل على المقصود. مثاله لغلة النهار سابقني فسقته فأنا أسبقه بالضم، أي فخرته السباق مع أن أصله سبقه يسبقه بالكسر. وهكذا في كل فعل مكسور المضارع بنيته للمغالبة، فإنك ترد مضارعه إلى يفعل بالضم ما لم يكن فيه داعي لزوم انكسار العين من كون فائه واو كباع داء عينه أو لامه ياء كباع وراه، فإنه منع من الضم. فتقول وعدني فأنا أعده، وبايعني فأنا أبيعه، ورماني فأنا أرميه في الكسر. ومثاله قالاني فأنا أقليه، يعني هذا في البغض. قال والقلا بالكسر البغض، الذي عنده القلا بالألف تكتب على شكل الياء، القلا، القلا تكتب على شكل الياء لأن أصلها ياء. قال والقلا بالكسر البغض، قال وقد مثل به الناظم لما فيه داعي الكسر، مثل فيه الناظم لما فيه داعي الكسر، لا لما لغلبة المفاخر، لا لما في بعض النسخ سقط لا، لا لما لغلبة المفاخر، أي لم يمثل فيه لغلبة المفاخر، وإنما مثل به لداعي الكسر. لا هذه في بعض النسخ، لا لما لغلبة المفاخر، لا سقط في بعض النسخ، تجعل عليها خط من أجل إذا درست تعرف السقط في النسخ. تجعل عليها خط. قال ثم أشار بقوله قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. وفتح ما حرف حلق غير أوله، ما معنى غير أوله؟ يعني العين واللام، يعني غير أوله، أوله ما هو؟ ألفا، غير أوله العين واللام. وهذا من براعة ابن مالك، تعبير، تفنن في التعبير، هذا لا يجده كل أحد. قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي، علي بن حمزة من القراء، من القراء السبعة، وهو رأس مدرسة النحو الكوفي، النحو الكوفي هو رأس مدرسته. طيب له رسالة جميلة اشتهر بها، رسالة فيما تلحم فيه العامة، رسالة فيما تلحم فيه العامة اشتهر بها جدا، وهي مطبوعة طبعات عديدة. رسالة فيما تلحم فيه العام. قال وفتح ما حرف علق غير أوله عام كسائي في ذا النوع قد حصل, يعني خالف الكسائي, يعني فيما كان فيه داعي, فيما كان فيه داعي ماذا؟ ما ليس فيه داعي كسر. طيب قال وفتح ما حرف علق غير أوله عام كسائي في ذا النوع قد حصل, أشار بقوله هذا إلى أنه إذا بني الفعل لغلبة المفاخر مما ليس فيه داعي الكسر, فلا فرق عند الجمهور في لزوم ضمه بين أن يكون أوله بين أن يكون غير أوله هو عينه أو لا ولامه حرف حلق أم لا. سيأتي وستأتي حروف على حلق المقتضية لفتح عين الضارع. طيب قال لفتح عين الضارع, قال تقول صارعني فأنا أصرعه, صارعني قال صارعني فأنا أصرعه بالضم, فأنا أصرعه بالضم. قال وشعرني فأنا أشعره. ومذهب الكسائي أن حرف الحلق مانع من الضم من هذا النوع, يعني عند الكسائي يقدم عيش, يقدم داعي, يقدم بارك الله فيكم فتحة حاء, يعني الفتح اللي يوجد حرف الحلق على قضية عيش الضم, على قضية الضم في غلبة المفاخر. قال ولا أثر, قال كما سمع الكسر. قال مذهب الكسائي أن حرف الحلق مانع من الضم من هذا النوع, يعني من أي المبني الغلبة لغلبة المفاخر, لأن الفتحة قد سمع في أفعال منهم, وحمل الجمهور ذلك على الشدود, حملوا هذه الأفعال التي قالت في الفتح حملوها على الشدود, لا الكسائي جعلها إيش قياس. قال وحمل, قال كما سمع الكسر في أفعال, سمع الكسر في أفعال, وأيضا حملوها على ماذا؟ على الشدود. قال ولا أثر عندهم لحرف الحلق. قال تنبيها, قال مقتضى الصحاح موافقة الكسائي في أن حروف الحلق مانع من الضم, عند الكسائي حروف الحلق مانع من الضم في مسألة غلبة المفاخر. قال مقتضى, يعني قال تنبيها, مقتضى الصحاح يعني طلبها وظاهرها موافقة الكسائي في أن حروف الحلق مانع من الضم, فإنه قال خصمه يخصمه, غلبه هو شاذ, هو شاذ. قال فإن فعلته يرد يفعل منه إلى الضم, تصير يفعل. قال فإن لم تكن عينه حرف حلق انتهى, إن لم تكن عينه حرف انتهى. إذن هذا ما هو شاذ, ما ذهب إليه, لا هذا سقط عندكم, سقط عندكم بعد حرف الحلق. ولا أثر عندهم لحرف الحلق بعدها سقط ثلاثة أصفر, التنبيه ليس موجودا عندكم. والله المستعان. قال وقوله فتح ما حرف حلق غير أوله, الآن سيأتي عندكم إيش المواصلة موجود هذا, وقوله فتح ما حرف حلق غير أوله هذا الآن موجود في الملزمة, موجود في الكتاب. وفتح ما حرف حلق غير أوله, قال غير أوله فتح مبتدا, يعني يفك البيت الآن, يفكك البيت. قال فتح مبتدا وقد حصل خبره, قد حصل وما موصوله, وحرفه خبر مقدم لغير أوله. وإذا قلنا لغير أوله على الحكاية. والجملة صلة ما والجمل موصول لا محل لها من الأمر. قال وقد ذكرنا أن فعل المفتوح ينقسم إلى ما قياس مضارعه الكسر. ما قياس مضارعه الكسر؟ قال وقد ذكرنا نعم أن فعل المفتوح ينقسم إلى ما قياس مضارعه الكسر، هذا مر معنا بدواعيه، وما قياس مضارعه الضم مر بدواعيه، وقد سبق بأنواعها، وقد سبق بأنواعهما، أنواع الأول والنوع الثاني، وإلى ما يقص فيه الضم والكسر هذا سيأتي. باب عتلة، باب عتلة إن ماذا قال فيه؟ قال عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح المبني من عتلة فاضمم أو اكسر إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داعا قد اعتزل. هذا فاضمم أو اكسر سيأتي. قال وما قياس مضارع الفتح؟ وقد أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع هذه ايش؟ على النقل، واذا نقلت حركة الهمزة يعني همزة القطع تصير همزة وصل فتح نشع. بالاتفاق كآت صيغة من سأل يسأله، أي وأشع الفتح قياسا في غيره الدال على غلبة المفاخر المضارع فعل مفتوح الحلقي اللام أو العين الفتح يا الله. قال من مضارع فعل مفتوح الحلقي العين أو اللام باتفاق من الكسائي وغيره في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغة من سأل، لأن هذا عينه ولام حرف حلق من فعل مفتوح، هذا هو بابه. قال وحروف الحلق ستة، حروف الحلق كم؟ قال ستة، الهمزة والهاء والحاء والخاء والحاء والخاء والعين والغين، حتى قال بعضهم ماذا؟ أترى عين خليلك هجعت حين غليلي. طيب جماعة في أوائل هذا البيت وفي مبلغ الآمال ببغية الآمال، هذا نظم في صرف الأفعال وأحرف الحلق بهذا البيت وهي مبادئ كلمات ستي، إني غريب خلي عنك حبي هجر مشوق مستهام صبي، إني هذا الهمزة غريب الغين وخلي الخاء وعنك العين محبي الحاء وهجر الهاء. طيب هذا هو قال ومثل بالآتي. ما هو الآتي؟ ما هو الزمن الذي يأتي في المستقبل؟ كآت، الآتي يعني المضارع عندهم الشيء الذي يستقبل. قال ومثل له الناظم بالآتي وهو المستقبل المضارع، وهو المستقبل المضارع من سأل، لأن عينه حرف حلق، فيقال سأل يسأله ويجوز أن يقرأ الذي الحلقي. ما معنى الذي الحلقي؟ قال بذال معجمة مكسورة وبمهملة مفتوحة. قال أيوة أشع الفتحة في مضارع فعل مفتوح ذي الحرف الحلقي، وعند وجود الحرف الحلقي مثال ذلك مثال ذلك بدأ الله الخلق بدأه ابتدعه، وفي نسخة ماذا؟ باء عليه يبأ باء افتخر. وبدأ الله الخلق يبدأه أي ابتدعه، وبرأه يبرأه خلقه، والبرية الخليقة، وكذا برأ المريض يبرأ يعني عفية، وجزى بالشيء يجزى واكتفى، ومنه الاجتزاء الاكتفاء لفظا وزنا ومعنى. وجفى السيل أو القدر يجفى، قالها بالجفاء الزبد. وخبأ الشيء أخبأه ستره، وخسى الكلب يخسى بعد، وخسات الكلب وخساته أيضا طردته لازم متعدي. وجراه يدراه دفعه، وتداراتم فيه، ما مع تداراتم فيه؟ تدافعتم. ويدرأ عنها العذاب، ادفع عنها عندنا الخلاء يدرأ. لا هذه فائدة فقط، اكتبها إذا. طيب، وأيضا منه إيش؟ ودرأه يدرأه دفعه، ويدرأ عنها العذاب، وإذ تدارأت فيه. قال دفعه، قال ودرأه يدرأه فرقه. منه الذرية، صلها الذرية، لكن ماذا حصل لها تسهيل تخفيف. طيب، ومن ذرع أيضا تدروه أي شرياح، والرياح أيضا لقد ذرع لجهنم كثيرا جن والإنس ذرعنا. قال في بعض النسخ ورفع الثوب أصلحه، رفع الثوب يرفعه أصلح فساده، ورقى الدمع سكنه، وزنع في الجبل صعدة. هذا في نسخة. قال أطرى عليه أطراه، جاءهم فجأة. والأمر الطارئ هو الحادث المفاجئ. قال فجأة، وفقع العين والبثرة يفقوها قلعها، وكلاه يكلاه حفظه. قال حرسه، ومنها من يكلاكم، نقول من يكلاكم بالليل والنهار من هذه. طيب، قال حرسه وملأه يملأه أن يعفاه. قال ونساؤه ينساؤه أخره. إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هذا ما هو يؤخرون تأخير الشهر الحرام إلى ما بعده من أعمال الجاهلية، نساه. طيب، قال والمنساء العصا. ولماذا سميت العصا منساء؟ لأنها لا يضطر إليها الإنسان يستخدمها إلا في آخر عمره. سميت ماذا؟ سميت منساء. هذا ذكره في علم الاشتقاق، سميت منساء. ومنه إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. قال وهدع يهدأ يسكن، هدع يهدأ سكن، يعني يسكن أو سكن يسكن. قال ودعب يدعب دعابة مزح دعابة يعني بالضم. قال وذهب يذهب في نسخة ورعبه يرعبه أفزعه. قال وسحبه يسحبه جره على وجه الأرض. قال وشعب الإناء يشعبه صدعه، وأصلح شعبه. هذا من الأضداد، وأحسن كتاب في الأضداد هو ماذا؟ وهو كتاب الأضداد لابن فارس، يليه في الأهمية الأضداد لابن الأنباري. الأضداد لابن الأنباري يليه في الأهمية كتابان، كل منهم مجلد. قال ماذا؟ قال وبغته يبغته دخل عليه بغته فجأة، وساحة اللحم عن العظم يسحته قشرة. ومنها قوله تعالى فيسحتكم بعذاب، يعني يشوي لحومكم حتى ايش؟ يعني حتى يقشرها عذاب. فيسحتكم بعذاب وقد هاب من اهترى. ومنه سمي الحرام ماذا؟ سحتا، لأنه ماذا؟ يقشر صاحبه ويعريه عن البركة، ويدخل عليه المحق، يدخل عليه المحق في رزقه في أعماله في نفسه. ويكفي من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما قسم النبت من حرام فالنار أرى أولى به. سبحان الله، السحت. قال وبحث عنه يبحث فتش، وبعثه من نومه يبعثه أثاره، ولهذا يلهث. قال أخرج لسانه عطشا أو إعياء. هذا بالنسبة لمن للسباع من الفصيلة الكلبية. وأما الكلب منها فمن صفاته اللهث على كل حال. قال الله عز وجل ماذا؟ إن تحمل عليه اللهث وين تتركه؟ اللهث على كل حال. أما بقية السباع من الفصيلة الكلبية تلهث عند ماذا؟ عند الإعياء أو عند العطش. وأما الكلب فيلهث في جميع حالاته. طيب، في نسخة وبطحه على بطنه يبطحه، وبعق بطنه يبعقه شقه، وبرح الطائر والظبي واللاكم ياسره وبارح، والعرب تشام به وتتيامن بالسانح، يقال سنح الطائر والظبي واللاكم يامنه. هذه يعني ماذا؟ في بعض الحواشي. وقال وجرحه، قال جرحا وجراحة شقه. وفي بعض النسخ والشاهدة، أي وجرح الشاهدة. قال والشاهدة طعن فيه، أي وجرح الشاهدة طعن فيه. قال وجرح أيضا لعياله كسب اقترح. قال وجمح الفرس يجمح أسرع، والجمح سريع، فرس الجمح والجمح هو السريع فعول، يعني من أوزان البلاء فعول. قال أسرع وغلب راكبه. قال وذبحه يذبحه، ورشح العرق يرشح، وسبح في النهر يسبح، صرح الماشية يسرحها، أسامها وصرحت هي سامت، لازم نتعدي، وسطه يسطه، وسبع الدم يسح وصبه، وسفاح هو انصب لازم نتعدي، وسمح له بكذا يسمح، قاد وسنح له يسنح عرضه، وشرحه يشرحه أو استعه. ومنه ماذا؟ رضيق صدري ولا يشرح لساني، ومنه رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري، منه يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام أي وسعة. وسمي الشرح شرحا لأنه ماذا؟ توسيع، يعني فك للمعلومة ماذا؟ المختصرة، ترك للمعلومة المختصرة فسمي عيش سمي توسعة ويعني شرحا. وأما إصطلاحا فهو ألفاظ مرتبة مخصوصة، يعني يأتي الشيء المختصر ثم هو يأتي بعده فيبين عن مقصوده ويفصله. ألفاظ مرتبة مخصوصة دالة على معان مخصوصة، هذا هو مناسب للمعنى اللغوي. قال وصفى عنه صفى عرضا وصفح الجانب والله جانبه. قال وضبحت الخيل تضبح صوتت من أقوافها عند العدو والعاديات من قول الله جل وعلا العاديات ضبحة. وأما جرح الذي سبقت جرح العيال يكتسب لهم قال ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم الليل يعلم ما جرحتم بالنهار. طيب وما الفرق بين جرح واقترح؟ اقترح يقولون أغلب ما تستخدم في السيئات، وجرح تستخدم في هذا وفي الكسب أيضا. طيب في بعض الحاشية أيضا أشار إليها، أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن يسبقونا. طيب وجمح منه قول الله عز وجل ولوا إليه وهم يجمحون. طيب إلى أين وصلنا؟ قال ورشح، قال وذبح يذبح ورشح العرق يرشح سالة. قال وسبح في النهر يسبح، سبح في النهر يسبح وكلهم في فلك يسبحون. قال وسرح الماشية يسرحها، يسرحها أسامها وسرحت هي أسامت لازنه متعدي. ومنه حين إيش؟ حين تريحون وحين تسرحون. قال لازم تعدي وسطحه يسطحه. ما معنى سطحه يسطحه؟ في بعض النسخ بسطح. قال وسفح الدم يسحه صبه، وسفحه إن صب لازم تعدي. ومن هو دم إيش؟ سوحة. ودان السوحة. طيب قال وسمح له يسمح، وسمح له بكذا يسمح قاد، وسنح له يسنح عرض. ومنه ايش؟ سنح الطير وسنح الظبي والله كالميامن سانح البارح اللي كانت في الجاهلية عندهم السوانح البارح اللي عندهم يعني طيرة أو تفاؤل معتمد. قال وشرح ويشرح والساعة وصفى عنه الصفاء رضا والصفح الجانب وضبحت الخيل تضبحه منه إيش العاديات ضبحة. صوتت. قال صوت من أقفها عند العلو وطرحه يطرحه وطفح الإناء يطفحه امتلأ. ومنهم هذا المثل طفح الكيل. طفح الإناء يطفح امتلأ وطمح بصره يطمح ارتفع فتح يفتحه. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة ماذا؟ لما انبسط رداءه، لما انجعل رداءه على ظهره وهو ينقل ماذا؟ وهو ينقل حجارة شعبة على طمح بصره من هذه يرتفع فتح يفتح وفسح يسحو لا يسحو. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فسح فيها وفسح يسحو واسع ووضحه يفضحه وأظهر مساويه وفلحه يفلحه أشقه. والفلاح شق الأرض للزراعة منه سمي الفلاح. قال قدح في يقدحه خرق. وفي الشاهد يعني ما معنى قدح في الشاهد؟ عابه. وقرحه يقرحه جرحه. وكلح في عمله يكدح سعى وكلح يكلح عبس والله عز وجل هم فيه كالحون كالحون عبس. قال ولفعته النار تلفح أحرقته بحرها منه قال تعالى ما تلفح وجوههم النار. طيب أحرقته بحرها ولمح إليه بطرفه يلمح لمح إليه بطرفه يلمح ثلث النظر ولمح البرق يلمح لمع ومدحه يمدحه يعني ذكر مساوئ ذكر محاسنه من غير حب ولا تعظيم هذا يسمى ايش مدح. ما معنى مدحه؟ ذكر محاسنه من غير محبة ولا تعظيم. قد يمدح الجمال قد يمدح الشجر الحجر ذكر محاسنه بلا محبة ولا تعظيم وإن من شاء ذلك الإعجاب المدح من شأنه الإعجاب. قال ومزح يمزح مزاحا بالضم ومسحه بيده يمسحه ونصح الشيء ينصح خلص ومنه توبة النصوحة خالص ونصح له ينصح أخلص أخلص له النصيحة نهدي النصيحة كثير ولكن لا تحبون النصحين نصحت لكم كثير في القرآن والسنة. قال ونفع الطيب وينفح انتشر ومنه كتاب لمؤرخ من الأندلس اسمه ماذا نفع الطيب في غصن الأندلس الرطيب يعني تاريخ الأندلس. قال والريح نفحت الريح هبت ورسخ قدمه يرسخ ثبت. طيب إن شاء الله إلى هنا جزاكم الله خير.